تسألني عليه قالت لي فيني وش تشوف علمني السر الخفي وصفني بشوية حروف حسنا فيها كثير وبعينها دايم سؤال قلت هي سر الجمال المشاعر والدلال وحسنا فيها كثير وبعينها دايم سؤال انت في بالي يا مغير احوالي انت في تحسبين قلبي نسى انت في بالي يا مغير. هلا بحلى حنين حبك انتي ما